الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة، وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين، فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعد ضابطا عظيما في هذا الباب، وفرقانا يميز به بين المحق والمبطل، وأن الولاية ليس من شرطها وجود الخارق للعادة، وأن الخارق للعادة يكون وقوعه لكل أحد، قد يقع للكافر وصاحب البدعة والفاسق، وبهذا يعلم أن الأمور الخارقة للعادة ليست علامة على الولاية ولا دليلا عليها، ولا تعتبر الولاية بالأمر الخارق العادة، وليس من شرط الولي أن يظهر على يديه أمر خارق للعادة، بل الاعتبار في هذا الباب، باب الولاية، هو صدق ارتباط المرء بالكتاب والسنة علما وعملا، طاعة واتباعا، لزوما لنهج كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأن العبد كلما كان أقرب إلى الكتاب والسنة علما وعملا كان له الحظ والنصيب من الولاية بحسب ذلك. أما الأمور الخارقة للعادة أو المكاشفات فهذه كلها ليست مقياسا، ولهذا قال رحمه الله تعالى: الأمر الخارق للعادة قد يقع من هو ولي لله، وقد يقع من هو عدو لله وعدو لدينه تبارك وتعالى، فالاعتبار في الولاية إنما هو بالطاعة والاتباع. قد تقدم معنا قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لم يقل إنهم الذين تظهر لهم الخوارق وتظهر لهم المكاشفات وتظهر لهم، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، وليس من شرط الولي ظهور الخارق للعادة على يديه. نعم. قال رحمه الله: مثال ذلك أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص، ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة، بل يكون ملابسا للنجاسات، معاشرا للكلاب، يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل، رائحته خبيثة، لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف. نعم، يعني هذه الأمور الخارقة قد تظهر على من هذا وصفه، لا يتوضأ ولا يتطهر ولا يغتسل ويأوي إلى هذه الأماكن القذرة ولا يعرف بعمارة المساجد طاعة وعبادة ومرابطة، لا يعرف بذلك، وتظهر على يديه أمور خارقة للعادة. فظهور هذه الأمور الخارقة للعادة لا يقاس بها أمر الرجل فيقال إنه ولي من أولياء الله لكونه يظهر على يديه هذه الأمور الخارقة للعادة. فالأمور الخارقة للعادة تظهر على من هو ولي لله ومن هو عدو لله، والذي هو عدو لله تظهر الأمور الخارقة للعادة على يديه بمعونة الشياطين له وبعبادته هو نفسه للشياطين يسجد لها ويتقرب لها ويقدم لها القرابين، فلا تزال تعينه ما دام متقربا لها بعبادات وقربات لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى رب العالمين. نعم. قال رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ولا كلب. وقال عن هذه الأخلية: إن هذه الحشوش محتضرة، أي يحضرها الشيطان. وقال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال: إن الله نظيف يحب النظافة. وقال: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والفأرة والغراب والحداءة والكلب العقور، وفي رواية: الحية والعقرب. وأمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب. يعني بعضهم يمسك بالحيات والعقارب وتكون بيده وعلى ظهره وعلى صدره ولا تتعرض له بشيء من الأذى، ويجعلوها من يراها عليه علامة على ولايته، علامة على ولايته، هذه المهلكة ذوات السموم يحملها ولا تؤذيه، يقول هذا دليل على أنه من أولياء الله. بينما الحق أن وجود هذه الأشياء معه وارتباطها به وكونها بيده ويحملها ولا يفارقها، هذا دليل على أنه ليس من الأولياء، عكس ما يقوله العوام في مثل هذا الرجل. هذه الأشياء وجودها معه وملازمتها له دليل على أنه ليس من أولياء الله، لأن هذه كما جاء في الحديث تقتل فواسق، تقتل في الحل والحرم، وأمر بقتلها. فإذا كان يؤويها ويضعها في جيبه وفي كمه وفي يده وعلى صدره وعلى، ليس كما يظن الجهال أن هذا دليل على ولاية الله، وإنما هذا دليل على عدم ولايته لله، لأن هذه فواسق تقتل في الحل والحرم لا تكون بيد الإنسان وعلى صدره ويحملها معه، فحملها دليل على عدم الولاية لا أنه دليلا على الولاية. ولهذا بعضهم يحمل هذه الأشياء فيبهر بها العوام، يضع الثعبان مثلا في فمه والعقرب يضعها في فمه ويضعها على يده ويضعها على وجهه ويرونها لا تضره بشيء، ويقول هذا دليل على أنه من الأولياء. هذا دليل على أنه ليس من الأولياء، لأن هذه الأحاديث التي ساق رحمه الله تعالى فيها أن هذه لا تحمل ولا تحتضن، وإنما تقتل في الحل والحرم. نعم. وقد أمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب، وقال: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، نقص من عمله كل يوم قيراط. وبعض هؤلاء من حوله الكلاب تأوي إليه ويأوي إليها، ودائما هي من حوله، ولم يقتنها لا لصيد ولا لزرع ولا لماشية، فوجودها معه هذا ليس من علامات الولاية، بل دليل على عدم الولاية وانتفائها. نعم. وقال: لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب. وقال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإذا كان الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان، أو يأوي إلى الحمامات والحشوش التي تحضرها الشياطين، أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير وآذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق، أو يشرب البولاء ونحوه من النجاسات التي يحبها الشيطان، أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات ويتوجه إليها، أو يسجد إلى ناحية شيخه ولا يخلص الدين لرب العالمين، أو يلابس الكلاب أو النيران، أو يأوي إلى المزابل والمواضع النجسة، أو يأوي إلى المقابر ولا سيما إلى مقابر الكفار من اليهود والنصارى أو المشركين، أو يكره سماع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعار ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن، فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن. هذا كذلك من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فمن كان يميل إلى هذه الأشياء ويركن إليها ويحبها ويلابسها وقريبة منه وقريب منها فهذا ليس من أولياء الله، هذه علامة أنه ليس من أولياء الله. فأولياء الله تبارك وتعالى سماهم النزاهة والعفة والبعد عن القدر والنتن والحشوش والمزابل والقاذورات ونظافتهم في أبدانهم ورائحة بدنهم وحرصهم على ملازمة بيوت الله، فهؤلاء لهم علامات وهؤلاء لهم علامات، هؤلاء لهم علامات وهؤلاء لهم علامات. فهذا من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم. قال رحمه الله: قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله. هذا أثر عظيم جدا في طريقة وزن الشخص نفسه في مدى محبته لله عز وجل وتعظيمه له. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن، بمعنى ليعرض نفسه على القرآن حتى يقيس نفسه ويزن ديانته. فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله. إذا كان يحب القرآن ونفسه ميالة إليه وراغبة فيه وحريص عليه فهذا دليل على محبة الله، لأن حبه لكلام الله من حبه لله سبحانه وتعالى، وتعظيمه لكلام الله من تعظيمه لله عز وجل. أما والعياذ بالله إذا كانت نفسه نافرة عن القرآن وكارهة لسماع القرآن، وإذا سمع القرآن ضجر، وإذا سمع آلات اللهو والمزامير والطرب وغيرها استبشر وفرح، وإذا سمع الآية من القرآن انزعج وتضجر قلبه، فهذا ليس دليلا على الولاية. فهذا أيضا هذا الأثر العظيم عن ابن مسعود رضي الله عنه هو من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ولهذا تجد من بعض من تدعى لهم الولاية يكره سماع القرآن، يكره سماع القرآن كرها شديدا، وربما كراهيته لسماع القرآن من امتلاء مجلسه بالشياطين الذين اقترب منهم واقتربوا منه، فإذا سمع القرآن ضجر من ذلك. وأما آلات اللهو والطرب فإنه يركن إليها ويحب سماعها. فإذا هذا من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل. نعم، يعني أن من يمل من القرآن ومن سماعه وقراءته والتدبر فيه هذا بسبب عدم طهارة القلب التامة، وأن القلب لو طهر أصبح نقيا صافيا لم يشبع من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء البقل، والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. نعم، وهذا أيضا من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فأولياء الرحمن من علاماتهم العناية بالذكر والإكثار منه، ومن ثمار الذكر وآثاره أنه ينبت الإيمان في القلب. وأولياء الشيطان يميلون للهو والمعازف ونحو ذلك، فتنبت في القلوب المرض والنفاق كما ينبت الماء البقل. نعم. قال رحمه الله: وإن كان الرجل خبيرا بحقائق الإيمان الباطنة فارقا بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية، فيكون قد قذف الله في قلبه من نوره، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذا من المؤمنين. وإن كان الرجل خبيرا بحقائق الإيمان الباطنة فارقا بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية، فيكون قد قذف الله في قلبه من نوره، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. نعم، أي أن ليس كل أحد يتمكن بين للتمييز بين هذا وهذا، وإنما التمييز بين هذه الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية بمن آتاه الله بصيرة، آتاه الله بصيرة ومن عليه بضياء الكتاب والسنة، فإنه يميز بالكتاب والسنة بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة. ومن لم يكن عنده شيء من أو عنده الحظ من الكتاب والسنة لا يستطيع أن يميز بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية، ولهذا تلتبس عليه ويظن بأمور هي من الأحوال الشيطانية يظنها من الطاعة أو أنها من علامة الولاية والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وإن كان الرجل خبيرا بحقائق الإيمان الباطنة فارقا بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية، فيكون قد قذف الله في قلبه من نوره. قذف في قلبه من نوره، أي ما يميز به بين الحق والباطل، بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم. قال رحمه الله: فهذا من المؤمنين الذين جاء فيهم الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. اتقوا فراسة المؤمن، انظر هذا الفهم العظيم الذي قرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في بيان معنى هذا الحديث والمراد بنور الله سبحانه وتعالى. وانظر أيضا في الوقت نفسه ماذا يبني أهل الخرافة والتصوف والدجل على هذا الحديث من فهوم غالطة بعيدة كل البعد عن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم ومراده. ولهذا تجد أهل التصوف والخرافة يستدلون بهذا الحديث في غير محله، يستدلون به على ما يقع لهم من أحوال شيطانية، أو ما يقع لبعض من أحوال شيطانية هي نتيجة الاتصال بالشياطين من مكاشفات أو مثلا تأثير أو نحو ذلك. فيقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ويظنون أن هذا الذي يمارسونه هو النور الذي من الله سبحانه وتعالى. فانظر هذا البيان البين من شيخ الإسلام وقارنه بما يدعيه أولئك من دعاوى زائفة في مفاهيم مغلوطة لهذا الحديث العظيم. نعم. قال رحمه الله: وقد تقدم الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره قال فيه: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. نعم. تقدم تنبيه الشيخ رحمه الله في إرادة الحديث الموضع الأول أن قول الثبي يسمع في رواية وهي خارج الصحيح. نعم. ومعنى بي يسمع وبي يبصر أي أن الله سبحانه وتعالى يعينه ويسدده في سمعه وبصره وجميع حواسه. نعم. فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كما يفرق الصيرفي بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف، وكما يفرق من يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الرديء، وكما يفرق من يعرف الفروسية بين الشجاع والجبان، وكما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبي الكاذب، فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين وموسى والمسيح وغيرهم، وبين مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة الأسدي والحارث الدمشقي وباباه الرومي وغيرهم من الكذابين. وكذلك يفرق بين أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان الضالين. أي أن هذا التفريق بين هؤلاء وهؤلاء لا يكون إلا لمن من الله عليه بالنور، والمراد بالنور نور الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فمن من الله سبحانه وتعالى عليه بهذا النور استطاع أن يميز به بين الحق والباطل، وبين حملة الحق وحملة الباطل، ودعاة الحق ودعاة الباطل. نعم. ثم قال رحمه الله: فصل. والحقيقة حقيقة الدين، دين رب العالمين، هي ما اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، وإن كان لكل منهم شرعة ومنهاج. فالشرعة هي الشريعة، قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. والمنهاج هو الطريق، قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر، والمنهاج هو الطريق الذي سلك فيه، والغاية المقصودة هو الطريق الذي يسلك فيه. فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر، والمنهاج هو الطريق الذي يسلك فيه، والغاية المقصودة هي حقيقة الدين، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وهي حقيقة دين الإسلام، وهو أن يستسلم العبد لله رب العالمين لا يستسلم لغيره، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، والله لا يغفر أن يشرك به، ومن لم يستسلم لله بل استكبر عن عبادته كان ممن قال الله فيه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه فائدة نفيسة جدا في بيان حقيقة الإسلام، في بيان حقيقة الإسلام، وأن الذي يضاد الإسلام أمران: الشرك والاستكبار. إذ إن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد، هذه حقيقة الإسلام، أن يستسلم المرء لله سبحانه وتعالى بالتوحيد. فمن استسلم لله ولغيره، يعني لم يجعل استسلامه خالصا لله، ماذا يكون؟ من استسلم لله ولغيره يكون مشركا، ومن لم يستسلم لله مستكبرا. فالذي يضاد الإسلام أمران: الشرك والاستكبار. الذي يضاد الإسلام أمران: الشرك والاستكبار. من استسلم لله ولغيره فهو مشرك، ومن لم يستسلم لله فهو مستكبر، ولا يكون من أهل الإسلام إلا إذا استسلم لله وحده. فالإسلام هو الاستسلام لله وحده، الإسلام هو الاستسلام لله وحده، فإن استسلم لله ولغيره كان مشركا، وإن لم يستسلم لله كان مستكبرا. أعد قراءة هذه الفائدة. قال رحمه الله: فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر، والمنهاج هو الطريق الذي يسلك فيه، والغاية المقصودة هي حقيقة الدين، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وهي حقيقة دين الإسلام، وهو أن يستسلم العبد لله رب العالمين. هذه حقيقة الإسلام، أن يستسلم لله رب العالمين، لا يستسلم لغيره. نعم. لا يستسلم لغيره، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، والله لا يغفر أن يشرك به، ومن لم يستسلم لله بل استكبر عن عبادته كان ممن قال الله فيه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، عام في كل زمان ومكان. فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم الإسلام، الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى عن نوح: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم، إلى قوله: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال السحرة: وما تنقم منا إلا أن آمنا بالله إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقالت بلقيس: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وقال الحواريون: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فدين الأنبياء واحد وإن تنوعت شرائعهم، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معشر الأنبياء ديننا واحد. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. نعم، هذه الآيات التي ساقها رحمه الله تعالى ساقها تبيانا إلى أن دين الأنبياء كلهم هو الإسلام، وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى. فمن لم يستسلم لله فهو مستكبر، ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، ولا يكون من أهل الإسلام الذي هو دين جميع النبيين إلا باستسلامه لله وحده. وهذا أيضا من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فمن كان مستسلما لله مطيعا ممتثلا لأوامر الله سبحانه وتعالى فهو من أولياء الله، وأما من كان مستكبرا عن طاعة الله أو مستسلما لغير الله مع الله تبارك وتعالى فهذا ليس من أهل الإسلام وليس من أولياء الرحمن سبحانه وتعالى. بل لا يكون العبد من أولياء الله إلا إذا استسلم لله وحده. فإن استكبر عن الاستسلام أو استسلم لغير الله مع الله فإنه لا يكون بذلك مسلما، فضلا عن أن يكون من أولياء الله سبحانه وتعالى المقربين. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. مرت علي قصة في أحد كتب شيخ الإسلام فيما أذكر قديما، ولعل الإخوة أيضا يبحثون عنها إما في كتبه أو في الكتب التي ترجمت له أو تحدثت عنه رحمه الله تعالى. ذكر أن شخصا كانت تحمله الشياطين وتطير به في الهواء، ويراه الناس تطير به وكانوا يعتقدون فيه. فلما مات جاءوا إلى ابنه وقالوا: نصنع بك كما صنعنا بوالدك. قال: نعم. فحملوه لما وصلوا موضعا معينا قالوا: اسجد لنا. فقال: لا أسجد أنا لغير الله. فأطلقوه فسقط وسلمه الله سبحانه وتعالى. فذكر خبرهم. هذه القصة أذكر أنني قرأتها لشيخ الإسلام، أن شيخ الإسلام ذكرها رحمه الله تعالى، وهي تكشف أن هؤلاء الذين تظهر عليهم مثل هذه الأمور وليس يظهر عليهم الطاعة لله والعبادة والمحافظة، إنما تحصل لهم هذه الأشياء بمعونة الشياطين لهم لتقربهم للشياطين سجودا وخضوعا وذلا وتقربا. ولعل بالبحث توجد إما لشيخ الإسلام أو أيضا تكون لغيره، لكن أذكر أنها مرت علي قديما. وكنت أيضا طلبت من الإخوة بحث أثر من حرم الوصول، من ضيع الأصول حرم الوصول. قال هذا أحد الإخوة أرسل هذه الورقة، قال ابن القيم: في طريق الهجرتين قال بعض السلف: إنما حرم الوصول بتضيع الأصول، فمن ضيع الأصول حرم الوصول. وأورد عن حلية الأولياء لأبي نعيم عن أبي ابن أبي الورد يقول: آفة الخلق في حرفين،